ما تبقاش تحت صدر ان شاء الله. يعلو على الموت من تسمو إرادته وفي عزيمته صدق وإيمان. يعلو على الموت من تسمو إرادته وفي عزيمته صدق وإيمان. عمر الكواكب عمر الكواكب عمر الكواكب عمر الكواكب محدود وأنت إله بغير انتغاء بكأس الخلد ريان. عمر الكواكب محدود وأنت إلى غير انتهاء. عمر الكواكب محدود وأنت إلى غير انتهاء بكأس الخلد ريان. عمر الكواكب محدود وأنت إلى غير انتهاء بكأس الخلد ريان. يرى الجبال غزال القاع مرتعدا حتى كأن غزال القاع ضرغام والحر يلقى أسود الغيل مبتسما والحر يلقى أسود الغيل مبتسما حتى كأن أسود الغيل أمام. يرى الجبان يرى الجبان يرى الجبان يرى الجبان غزال القاع مرتعدا حتى كأن أسود الغيل أغنام والحر يلقى أسود الغيل مبتسما حتى كأن أسود الغيل أغنام. إن الشجاع يخوض البحر مقتحما حتى كأن الموت